ما يتيسر من سورة الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم من أدلكم على تجارة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد أجمعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الإيمان والإسلام. كنا مع تلاوة مباركة استمعنا إليها من القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي وسجلت في عام 68 وكانت التلاوة من سور الصف والفاتحة وأول سورة البقرة. أيها الأخوة المؤمنون، الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يقول في أصحابه: هذا خالي فليرني امرئ خاله. وسعد بن أبي وقاص إخوة الإسلام صحابي من السابقين إلى الإسلام، تولى قيادة إحدى الغزوات المشهورة، وقال سعد بن أبي وقاص عن نفسه: